الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإسلام بني على أركان، والركن هو ما لا يتصور شيء بدونه، أو هو جزء ماهية الشيء، بحيث إذا قيل ما هو تبادر إلى الذهن ذلك الأمر. والإسلام بني على أركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والركن الثاني إقام الصلاة، والركن الثالث إيتاء الزكاة، والركن الرابع صوم رمضان، والركن الخامس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الشهادتان لا يعجز عنهما أحد، وهما مفتاح الإسلام وأساسه، ولا يصلح من الإنسان أي عمل إذا لم يحقق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والركن الثاني هو إقام الصلاة، بمعنى أدائها، ولا تسقط عن أحد إلا إذا فقد وعيه وزال عقله. فلو كان عاجزا عن أدائها على كيفيتها تغيرت كيفيتها من أجله حتى يستطيع أدائها على الكيفية التي يستطيع. والركن الثالث هو الزكاة، وهذه تجب على من ملك نصابا من المال وحال عليه الحول، أو كان عنده خارج من الأرض وحال عليه الحول وبلغ نصابا ولا حول له. وأما الركن الرابع فهو الصيام، وهذا يجب على كل مسلم إذا كان بالغا عاقلا مستطيعا للصيام. فإن عجز فهناك بدل عنه وهو الإطعام. وأما الركن الخامس فهو الحج، وهذا الركن لا يجب على كل الناس، وإنما يجب على المستطيع، وهو من ملك زادا وراحلة فاضلين عما يحتاجه هو وأسرته. فإذا كان الإنسان مستطيعا صار الحج في حقه ركنا ولا يجوز له تأخيره، وإن كان عاجزا لا مال له أو ماله لا يكفي إلا نفقته فإن الحج يسقط عنه. وبهذا ندرك أن الأركان الأربعة التي هي قبل الحج آكد وأسهل. ألزم في الأداء وأسهل في ذلك، بينما الحج لا يجب إلا على المستطيع، ويجب عليه مرة واحدة في عمره. وعما غيره من الأركان فالشهادات ملازمتان للإنسان، والصلاة في اليوم 5 مرات، والزكاة عند حولان الحول أو خروج الثمر من الأرض، والصيام مرة في العام وهو شهر رمضان. أما الحج فهو مرة في العمر. وعلى هذا فالإنسان الذي جاء للحج عليه أن يسأل نفسه قبل أن يؤدي الحج، يسأل نفسه الآن: هل هو معد للأركان الأربعة على الوجه الصحيح، أم أنه مقصر فيها؟ وبعبارة أخرى، هل هو ملتزم بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، أم أنه مقصر في هذا؟ لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فهل هو ملتزم بهذا أم أنه يعبد غير الله؟ إن كان يعبد غير الله لا يحج، يرجع الآن، إلا إذا كان عازما على أن يتوب إلى الله وأن يلتزم بالشهادتين في بقية عمره، يلتزم بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. أما إذا حج وهو يعبد سيده فلان أو صاحب الضريع فلان ويدعوه ويرجوه ويخافه، فهذا حجه غير صحيح، ولا يصلح أن يدخل مكة، لأن المشركين نجس فلا يقرب المسجد الحرام. والإنسان الذي يريد أن يحج عليه أن يكون محققا للإسلام على الوجه الصحيح، بمعنى أنه لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فلا يعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شجرا ولا حجرا ولا غيرها، إنما يعبد الله وحده لا شريك له. والشق الثاني من الشهادتين شهادة أن محمدا رسول الله، فهل هو ملتزم بهذا، مؤمن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، موقنا بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق وعدل، وأن ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه أنه باطل ولا يجوز قربانه؟ لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهل أنت ملتزم بهذا أيها الحاج؟ إن كل ما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم يلزمنا أن نصدق به، وكل ما أمرنا به يلزمنا أن نستجيب، وما نهانا عنه يلزمنا أن ننتهي عنه، وما لم يعمله من العبادات لا نعمله، فلا نجد في العبادات شيئا لم يعمله نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم هل نحن ملتزمون بالصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر؟ أم أن بعض الناس يأتي للحج وهو لا يصلي؟ إذا كان لا يصلي فحجه غير صحيح ولا يصلح أن يحج، وإذا كان يريد أن يحج وإذا رجع إلى بلاده سوف يترك الصلاة فحجه أيضا غير صحيح وغير مقبول. وإذا كان عنده مال وبلغ نصابا وحال عليه الحول فهل أدى زكاته أم أنه يجحد الزكاة ويمنعها من أهلها؟ الزكاة جزء يسير من مالك الذي منحك الله إياه لتستثمره وتخرج منه جزءا يسيرا، هو الزكاة. شكرا لله وطلبا لمرضاته وأداء لهذا القرض الذي يضاعفه لك الكريم المنان أضعاف المضاعفة، فهل تؤدي زكاة مالك أم لا؟ والزكاة قرنت بالصلاة في كتاب الله في آيات كثيرات، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه جهز الجيوش وقاتل مانع الزكاة وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا وفي لفظ عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والسؤال الرابع، هل أنت تصوم رمضان؟ صيام رمضان فرض على كل مسلم مكلف، أم أنك تتساهل وتضيع بعض الأيام؟ لا بد أن تحقق الصيام على الوجه الصحيح إذا كنت تريد أن يتقبل منك بقية أعمالك، ولا يسقط الصيام إلا عن الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه. الكبير الذي يعجز عن الصيام أو المريض مرضا مزمنا يشق عليه الصيام فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وأما غيرهم كالحامل والمرضع والحائض والنفساء والمريض الذي يرجى برؤه فإن هؤلاء يقضون ما أفطروا بعد رمضان بعد زوال المانع. إذا كنت محققا لهذه الأركان الأربعة الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام، فأتي إلى الحج وعد الحج على الوجه الصحيح، أده كما كان صلى الله عليه وسلم يؤديه وكما قال لأصحابه خذوا عني مناسككم، أده لأجل أن تحصل على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الثواب الجزيل لمن أدى هذا النسك. يقول عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، متفق عليه. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي يؤدى بأركانه وواجباته وشروطه، هذا هو الحج المبرور، سليما من الآثام والمعاصي غير مجترئ فيه الإنسان بارتكاب محظور أو فعل معصية أو ترك واجب، هذا الحج المبرور. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أب. الجنين إذا ولد هل عليه ذنوب؟ ما عليه شيء، السجل أبيض. كذلك الحاج إذا أدى الحج ولم يكن فيه رفث ولا فسوق ولا جدال يعود الإنسان كيوم ولدته. هذا كرم من الكريم جل وعلا على عباده المؤمنين الذين يلتزمون بأحكام الدين، يتأدبون بآداب الإسلام، ويؤدون فرائض الدين وواجباته، ويبتعدون عن المنهيات من الآثام والمعاصي، فلا يجرؤون على شيء منها. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأنعم وأكرم به من جزاء. الحج المبرور يبدأ متى؟ يبدأ من استعدادك وتهيئتك في بلادك للمال الذي ستحج به. فإذا أردت الحج فعليك أن تبحث عن المال النظيف النزيه الطاهر السليم من الشبه لأجل أن تؤدي به الحج، وتقضي ما عليك من ديون وحقوق للناس، وتتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، وأنت تريد الذهاب إلى أقدس البقاع وأفضلها طمعا فيما عند الله ورغبة في التطهر من الذنوب والآثام. فإذا وصلت إلى الميقات فإنك تتوقف هناك، وهذا هو الخط الأول أو السور الأول. تتوقف هناك وتخلع ملابسك وتزيل ما يكون فيه آثار للأدران والأوساخ في بدنك، وتغتسل. وهذا العمل ينبغي أن يصاحبه نظافة من الداخل، فأنت تنظف مظهرك، ملابسك المعتادة ترفضها وتلقي بها، وتغسل بدنك وشعرك، شعر إبطك وعانتك وأظافرك وشاربك، كلها تتنظف منها، لأن هذه مجامع للأوساخ. فتريد أن تتخلص من آثار الأخطاء والذنوب في ماضي أمرك وسابق حياتك، وينبغي أن يصاحب ذلك تنظيف داخلك، تنظيف قلبك، تنظيف روحك مما علق بها من الحقد والحسد والكره والبغض والشحناء والعداء. تنظف روحك من آثار المعاصي والآثام، لأجل أن تخرج من ذلك المكان على صورة وهيئة تختلف عن هيئتك السابقة، وحقيقة أيضا تختلف عن حقيقتك السابقة. إذا انتهيت من الاغتسال لبست رداء وإزارا أبيضين نظيفين، وتلبسهما على غير المعتاد، وأنت بهذا تشعر نفسك أنك تسير في حياة أخرى غير الحياة السابقة. الحياة السابقة فيها مشاكل، فيها ذنوب وآثام، وما أنت مقبل عليه لا يصلح أن يوجد فيه ذلك. فتقول لبيك عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجا، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، تدخل بهذا النسك وتصير بعد ذلك إنسانا آخر غير السابق. الآن حرم عليك كثير من الأمور التي كانت مباحة لك، فلا يجوز لك أن تغطي رأسك، ولا يجوز لك أن تلبس مخيطا إن كنت رجلا، ولا يجوز لك أن تقلم أظافرك، ولا تأخذ شيئا من شعرك، ولا أن تمس طيبا، ولا أن تقتل صيدا، ولا أن تعقد عقد نكاح، ولا أن تطع زوجتك، ولا أن تلعبها. لماذا؟ لأنك محرم. محرم ماذا يعني؟ محرم يعني أنك تلبست بعبادة مشغول بها العاد، لا تشتغل بغيرها. تقول لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لطلبك يا ربنا، وإقامة على عبادتك مستمرة وليست مؤقتة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، تلبية لله وحده، لا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا للملك من الملائكة، ولا للسيد فلان، ولا لصاحب الضرع فلان، وإنما لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فقط لله. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا، وقال قولوا هكذا. فلا اشتراك لأحد مع الله في هذه العبادة، وهذا هو التوحيد. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كل هذه لله، الحمد كله لله، لأنه هو الذي أنعم عليك بأن جعلك إنسانا، ثم جعلك مؤمنا، ثم جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هداك لأداء هذا النسك ويسره عليك، ونعم الله عليك تترى وتتوالى وتتتابع. فالحمد كله لله، والنعمة كلها من الله، والملك لله وحده لا شريك له، فلا أحد يشترك مع الله في ملك هذا الكون، فهو المالك له وحده دون سواه. يقولها الحاج أو المعتمر في أثناء إحرامه، من حين إحرامه إلى أن يبدأ الطواف أو يبدأ رمي جمرة العقبة. يرفع الرجال بها أصواتهم وتخفيها النساء، يرفعون أصواتهم بذلك ليشهدوا على تلبيتهم وتوحيدهم لله الشجر والحجر والتراب، والملائكة والجن والإنس، فلا يمرون بوادي، بل ولا بسحاب إلا ويشهد لهم ذلك. فإذا قاربوا مكة أتاهم سور آخر وهو سور الحرم، حدود الحرم، وهي تتباين من جهة لأخرى من جهة المدينة، بعدها عن هذا المسجد 8 كيلوات، وبعدها من جهة عرفات 20 كيلو، وتختلف في الجهات الأخرى من مكان لآخر. هذا السور يحرم على كل إنسان سواء كان محرما أو غير محرم الصيد فيه، ويحرم قطع الأعشاب النابتة بنفسها من غير استنبات الإنسان لها. ولا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا مفقودا من صاحبه وهي اللقطة، ولا يجوز للإنسان أن ينفر الطيور أو غيرها، فمكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا ينفر صيدها ولا يقتل خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فمن رأى 1000 ريال مرمية على الأرض لا يجوز أن يأخذها إلا إذا كان يعرف صاحبها ويأخذها لأجل أن يوصلها إليه، ولا يقول أخذها وأسلمها للجهات الرسمية، دعها في مكانها. يجب عليك أن تتركها لأن هذا الحرم آمن، ومن أخذها وفقدت منه فهو آثم لأنه متعدي بأخذها، فلا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني الذي يريد أن يبحث عن صاحبها ولو طالت المدة 10 سنين أو 20 أو 30 أو أكثر حتى تجد صاحبها، ولا تتملكها كبقية البلاد. بقية البلاد تعرفها سنة ثم تتملكها، أما مكة فلا تملك بحال. فإذا وصل إلى سور هذا المسجد فهذا هو السور الثاني، وهي أبواب هذا المسجد. فإذا رأى البيت كبر وهلل ودعا ثم اتجه إلى ركن الحجر الأسود فيكشف كتفه الأيمن ويبدأ طوافه مستقبلا القبلة بعد أن يكبر، ثم يجعل البيت عن يساره ويبدأ الطواف ويسرع بالأشواط 3 الأولى مع تقارب الخطى، وهذا هو الرمل، ويمشي بين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والأشواط 4 الباقية يمشي فيها، فإذا انتهى من الشوط 7 عند الحجر الأسود ذهب خلف المقام، وإن كان فيه طائفون ابتعد عن مكان الطائفين وصلى 2 ركعتين، وقبل صلاته يغطي كتفه الأيمن، بعد أن ينتهي من الطواف يغطي كتفه الأيمن ويصلي 2 ركعتين مغطيا لكتفيه، يقرأ في 1 ركعة بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي 2 ركعة بعد الفاتحة بقول هو الله أحد. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لينبه إلى ما عليه أهل الجاهلية من الذين يعبدون الكعبة، وأن نحن المسلمين نعبد رب الكعبة كما قال ربنا جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت. فيقول الإنسان: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فمنهجي يختلف عن منهجكم، أرفض المنهج الذي تسيرون عليه. وهذا هو الكفر بالطاغوت. وفي الركعة الثانية يقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا الذي أعبد، هذا الذي أعبد، لا أعبد ما عليه أهل الجاهلية.